إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لله في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها، ونحن في أعظم أيام الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم ما من أيام العمل الصالح فيها أعظم عند الله سبحانه وتعالى من العشر من ذي الحجة. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه أعظم الأيام عند الله، وأنها أفضل الأيام، فيها تضاعف الحسنات، وفيها تغفر الزلات، وفيها تعتق الرقاب من النار. هذه الأيام التي كمل فيها الدين، والتي تم فيها رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. الإسلام بناء بناه الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وفي هذه الأيام تم البناء، كانت آخر أركان الإسلام الحج، وبها تمت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يخفى أن الله سبحانه وتعالى يحب التمام، يحب الكمال سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عمل أن يتمه. فالله سبحانه وتعالى يحب التمام. في هذه الأيام تم الدين، وانقضت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ما عاش النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحج إلا أيام بسيطة، وكانت الحجة التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم هي الحجة الوحيدة، تسمى حجة الوداع. ودع فيها الناس، وودع فيها الأرض، لأن رسالته قد تمت. وعليه في يوم عرفة نزل قول الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا يوم الرضا، يوم ارتضى الله سبحانه وتعالى فيه الدين للناس. تم الدين، تمت كل مسالك الهدى، تم بيان كل الطرق الموصلة إلى الله. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الله، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن العبادات التي يحبها الله، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أوامر الله، وأقام النبي صلى الله عليه وسلم نموذجا بشريا حيا لمن أراد أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى في أعلى الدرجات. وكانت هذه رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه الأيام ونحن نستقبل عرفة، هذا اليوم الذي له مكانة عبر التاريخ منذ خلق آدم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله سبحانه وتعالى مسح ظهر آدم بن عمان يوم عرفة. أخرج الله سبحانه وتعالى من نسل آدم ذريته ونثرهم بين يديه، ثم قال الله سبحانه وتعالى لكل أبناء آدم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. فأخذ الله سبحانه وتعالى و والناس في عالم الذنب قبل أن يكونوا في عالم الحياة، أخذ الله سبحانه وتعالى عليهم ميثاق، ميثاق الفطرة، أنه في داخل كل نفس ميل للمعرفة، ميل للبحث، يبحث عن خالقه، يبحث عن الهدف الذي لأجله خلق. كل إنسان بيطلع جوه احتياج، فطرة، فطرة للبحث عن الخالق، ميل لمعرفة الله. ولذلك كانت الدعوة أحيانا كثيرة يذكر الله سبحانه وتعالى لفظ الدعوة بلفظ التذكير، ذكر إنما أنت مذكر، قل له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. والإنسان يتذكر شيء كان قد نساه، فأمل الله الأنبياء بأن يذكروا الناس، يذكروا الناس بأن الله سبحانه وتعالى هو خالق الناس، وهو الذي وضع في الناس هذه الفطرة وهذا الميل لمعرفة الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه. الإنسان لما بيحتك باليهود بيبقى يهودي، لما بيحتك بالنصارى بيبقى نصراني، لما يحتك بالمجوس بيبقى مجوسي. على قدر ما احتك الإنسان وعلى قدر ما سقيت هذه الفطرة وغيرت وبدلت، على قدر ما تتبدل. وإذا تركت فإن الإنسان يبحث حتى يصل إلى ربه. قال: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. كان ميثاق الفطرة في عرفة، هذا في بداية التاريخ قبل أن يكون هناك تاريخ للبشر. هذا لما خلق الله آدم وأنزله إلى الأرض، بل قبل أن ينزل آدم إلى الأرض مسح الله سبحانه وتعالى على ظهر آدم في يوم عرفة، والله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض وجعل السماء والأرض تدور، ثم تولد عنها الزمان فخلق سبحانه وتعالى الزمان. والزمان هو على ما هو عليه، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم. ولا يخفى أن الزمان الذي نعيش فيه والذي يعد فيه يختلف عن زمان آخر، فالزمان عند الله سبحانه وتعالى مختلف. فهناك يوم، يوم القيامة مقداره 50,000 سنة، وهناك يوم، يوما عند ربك بألف سنة مما تعدون. والله أعلم سبحانه وتعالى بطبيعة هذا الزمان. أخذ الله سبحانه وتعالى ميثاق الفطرة على كل الناس، وذلك في عرفة. وكانت في هذا اليوم يوم الانتصار للبشرية. لما خلق الله آدم قالت الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. الملائكة تستفسر وتستفصل وتستبين: يا رب، لماذا هذا المخلوق آدم؟ ولماذا يسكن آدم الأرض؟ المخلوقات كالجن يسكون الدماء، يعصون الأمر. إن تجربة أن يكون هناك مخلوق له إرادة أفضت إلى كثير من سفك الدماء. يا رب، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. وخلق الله سبحانه وتعالى آدم وعلم آدم وأسجد الملائكة لآدم. ثم مرت الأيام وسفك ابن آدم دم أخيه، فقتل أحدهما الآخر. ثم مرت الأيام وفي يوم عرفة وقف الخليل إبراهيم يقدم أعظم انتصار للبشرية في إقامة عبودية الله سبحانه وتعالى وإقامة أعظم تضحية للبشرية في يوم عرفة، تضحية غير مشهودة قبل ذلك ولا بعد ذلك. أنه رأى في المنام أنه يذبح ابنه، هذا الابن الذي طالما انتظره، هذا الابن الذي لما ولد تركه في الصحراء وانطلق يدعو لله سبحانه وتعالى في كل مكان. فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. رأى رؤيا أنه يذبح ابنه، وكان هذا في هذه الأيام في يوم عرفة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه في يوم عرفة وضع السكينة، وضع إبراهيم السكينة على رقبة ابنه. فلما أسلم إبراهيم وإسماعيل وتله للجبين، أي أماله لجبينه ووضع السكين، جاء النداء من السماء: يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. جاء النداء من السماء وفديناه بذبح عظيم، ففدى الله سبحانه وتعالى إسماعيل بكبش أبيض أقلن، كبش كبير. وفي هذا أنا نحتفل بعيد الأضحى ونضحي لله سبحانه وتعالى، أننا نذبح لله سبحانه وتعالى من بهيمة الأنعام، الجمال أو الأفقار أو الأغنام. هذه البهيمة التي أحل الله سبحانه وتعالى التضحية بها لله لا ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من وجد فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. فحض النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على التضحية، قال الله سبحانه وتعالى: فصل لربك وانحر. هذا لنتذكر تضحية إبراهيم، نتذكر تضحية إسماعيل، نتذكر أن الخير دائما يأتي من الله، نتذكر أن الله سبحانه وتعالى كريم وأن عطاءه واسع. ضحى إبراهيم عليه السلام مستسلما لأمر ربه. أحيانا تبتلى بأمر شرعي تظن به أنه سيغلق عليك، معاملة مالية أنت محتاج أنك أنت تراعي فيها الحلال والحرام، بس أنت لو عملت الحرام هتكسب أكتر. هذا ربما يظنه الناس، يعني خلينا نعمل ديت وبعد كده نتوب، أصل مكسبها حلو قوي، أصل في بعض الناس قالت حلال وحرام، خلي دي تحدي وبعد كده نبقى نتصدق. انظروا إلى إبراهيم عليه السلام الذي استسلم لأمر ربه في أمر هو أعظم أمر في تاريخ البشرية، أن يضع السكينة على رقبة ابنه. وكانت الحكمة في هذا أن يحقق إبراهيم درجة من درجات التوحيد هي أعلى مما تتخيل. دايما يقولوا كل أمر شرعي كما قال الله سبحانه وتعالى، والله يقول الحق. إن الله سبحانه وتعالى ولا يتكلم سبحانه وتعالى ولا يقول إلا الحق. فكل أمر شرعي فيه حكمة، حكمة للعباد متعلقة بمصلحة العباد، وحكمة من حيث أن الله سبحانه وتعالى أرادها، والله سبحانه وتعالى عليم حكيم خبير. كل الأوامر الشرعية، كل النواهي الشرعية، كل حاجة ربنا سبحانه وتعالى قال لك عليها حلال، اعرف أن فيها مصلحتك. ربما لا ترى أنت المصلحة الآن، لكنها مصلحة آجلة وعاجلة، فيها خير في الدنيا والآخرة. كل نهي نهاك الله سبحانه وتعالى عنه فاعلم أن فيه مصلحة وفيه دفع مفسدة عاجلة وآجلة. وقد احتال العلماء كثيرا في هذا الأمر. أمر الله سبحانه وتعالى لإبراهيم بذبح ابنه، يقولون وأين المصلحة في هذا؟ وهل يأمر الله سبحانه وتعالى بأمر تكون الحكمة في فعل الأمر أو في نفس الأمر؟ يعني أن الله سبحانه وتعالى لما يأمرك بالصلاة فإن الصلاة تطهر قلبك، لما يأمرك بالتضحية فإن التضحية تطهر قلبك، تطهر نفسك، ترفعك، تجعلك أهلا لتتقرب إلى الله، يزداد فيك الصلاح. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين، هتبقى من الصالحين، قلبك يبقى أكثر سرعة بعد ذلك في أداء العبادات، هيبقى أكثر جلاء في تلقي الخير، هيبقى أكثر رضا. كل ما الإنسان بيطيع ربنا أكثر، كل ما ربنا سبحانه وتعالى بييسره اليسر أكثر. يقولون وأين الحكمة في أن يأمر الله سبحانه وتعالى إبراهيم بذبح ابنه؟ يقولون إن الحكمة لم تكن في الذبح، إنما كانت في الأمر، أي أنه ليس الحكمة في أن يموت إسماعيل، فإن إسماعيل سيموت كما يموت البشر، إنما الحكمة في أن ينفذ إبراهيم هذا الأمر. إنه اختبار عالي جدا للإيمان أن يخرج إبراهيم من قلبه كل حب، حتى لو كان حب مباح. إبراهيم عليه السلام الخليل الذي ضحى وضحى وضحى، والذي سلك سبيل التضحية، فضحى بنفسه. لما هدم إبراهيم المعبد، وهذا فعل أن تهدم مقدسات أقوام على ملأ وسمع هؤلاء الأقوام، هذا فعل صعب لا يقدر عليه أحد. إبراهيم هدم الأصنام وقال لهم اسألوهم إن كانوا ينطقون، وضحى إبراهيم بزوجته محبوبته وابنه وهو رضيع ولم يتعلق به بعد، لما أمره الله سبحانه وتعالى أن يسكنه في جزيرة العرب. فجاء إبراهيم إلى العراق ووضع إسماعيل وهاجر، هذه المرأة المصرية وضعها في جزيرة العرب وانطلق. فقالت له الله أمرك بهذا؟ الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لا يضيعنا، ووقف وراء الصخرة وقال ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ولم يكن هناك بيت آنذاك، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. قال رب ودلهم ناس، يا رب افتح لهم أبواب رزق، يا رب اجعل لهم ونس، يا رب من سبتهم في الصحراء لك يا رب. فترقى إبراهيم في درجات العبودية وفي درجات التضحية، حتى كان هذا البلاء الذي سماه الله سبحانه وتعالى البلاء المبين، أي مبين لما في قلب إبراهيم من إخلاص. لذلك كان أعلى الناس درجات عند الله سبحانه وتعالى من أبناء آدم إبراهيم والنبي صلى الله عليه وسلم، وسبق النبي صلى الله عليه وسلم بتضحياته وبذله وتحمله، تحمله القرآن وتحمله الشرائع وتحمله الناس وتحمله الرسالة التي بعث بها للعالمين، تحمله التصحيح، هذا التصحيح الذي كان صعب جدا. ولا يخفى أن البناء من الصفر أسهل بكثير من التصحيح. فإبراهيم عليه السلام بنى الكعبة على التوحيد، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان على الكعبة 360 صنم وهم يظنون أنهم يوحدون الله ويعبدون الله. في هذه الأيام الجميلة التي يرفع الله سبحانه وتعالى فيها الدرجات. انطلق موسى عليه السلام لميقات ربه لما أهلك الله سبحانه وتعالى فرعون. ولا يخفى أن موسى بعث إلى فرعون ثم بعث إلى بني إسرائيل. لما أهلك الله فرعون وعد الله سبحانه وتعالى موسى 40 ليلة، وعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر. يقول ابن عباس كانت هذه العشر هي العشر من ذي الحجة. وفي آخر هذه الأيام كلم الله سبحانه وتعالى موسى تكليما، فكانت هذه العشر عشر التلقي في زمان آخر، في زمان موسى عليه السلام. هذه الأيام التي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها أعظم أيام، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيها يوم عرفة بالتخصيص، وذكر يوم النحر يوم العيد. قال أعظم أيام الدنيا يوم النحر الأكبر. يوم العيد ويوم عرفة يحتاجون من المسلمين إلى شحذ الذهن، إلى يقظة. أما عن عرفة فإنه يوم تضاعف فيه الحسنات وتقبل فيه الدعوات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام يوم عرفة غفر له عاما. يوم واحد بيتغفر للعبد فيه 2 سنين، سنة ماضية وسنة مقبلة، لأنه استقبل هذا اليوم بالصيام. يعني لو واحد ما عملش عمل، ما وقفش بعرفة، ما راحش حج والحج عرفة، ما ذهبش إلى مكان الحج، فإنه تناله بركة هذا اليوم بهذا الزمان إذا اجتهد في طاعة الله سبحانه وتعالى بالصيام. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم من حبس لسانه وسمعه ووصله غفر له من عرفة إلى عرفة. يقول لك لو أنت بس قعدت يوم عرفة ما عملت السيئات، المغفرة هتنزل عليك لوحدها. لو حبست لسانك إنه يتكلم في غيبة أو نميمة أو كذب أو فيما حرم الله، لو حبست سمعك إنه يسمع ما حرم الله، لو حبست بصلك إنه ينظر إلى ما حرم الله يوم عرفة، غفر له من عرفة إلى عرفة بمجرد عمل إيه؟ حبس لسانه وسمعه وبصره عن الحرام. واللي هيصوم اللي هو حبس لسانه وسمعه وبصره وبطنه وفرجه غفر له من عرفة إلى عرفة، وغفر له السنة الماضية. يوم معظم، يوم تعتق فيه رقاب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من يوم أعظم من أن تعتق فيه رقاب من النار من يوم عرفة. يوم عرفة بعد أيام. يقول أكثر يوم ربنا سبحانه وتعالى يطلع على العباد فيعتق رقاب من النار. يا ترى هل نحن أهل لهذا العتق؟ إذا اطلع الله سبحانه وتعالى على أهل الأرض وجد فيه من مطيع والعاصي، المؤمن والفاجر، يا ترى هل ينزل العتق على من هو مصر على معصية الله؟ هل ينزل العتق على من ترك الصلاة؟ هل ينزل العتق على من غفل عن أمر الله؟ هل ينزل العتق على آكل الميراث؟ هل ينزل العتق على ظالم الجار؟ هل ينزل العتق على عاقل والديه؟ هل ينزل العتق على قاطع رحم؟ هل ينزل العتق على من يأكل من حرام؟ هل ينزل العتق على رجل يتعامل بالربا ليل نهار؟ هل ينزل العتق على من هو مصر على معصية محرمة وعلى زنا وهو يعلم أنه حرام؟ هل ينزل العتق على رجل لا علاقة له بالقرآن؟ أم ينزل العتق على أهل الطاعة، على أهل التقوى؟ قال: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. هذه الرحمة التي وسعت كل شيء، إذا أراد هذا الشيء، إذا تعرض لها هذا الشيء، فسيكتبها الله سبحانه وتعالى لمن اتقى الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا، استغفر الله لي. الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عبادي الذين اصطفى، ثم ما بعد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أعظم عند الله سبحانه وتعالى أو أكثر من أن يعطيك الله سبحانه وتعالى فيه العباد من النار من يوم عرفة، يوم عظيم أقسم الله سبحانه وتعالى به، كما قال علي بن أبي طالب في أحد أوجه التفسير في قول الله سبحانه وتعالى: والعاديات ضبحا، قال: الجمال التي تحمل الحجيج في يوم عرفة. هذا يوم معظم، وهو أحد الأيام والليالي العشر التي أقسم الله سبحانه وتعالى بها، قال: والفجر وليالي العشر، يوم يواهي الله سبحانه وتعالى الملائكة، يقول الملائكة: انظروا إلى عبادي. الملائكة لما خلق الله آدم قالت: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ فإذا جاء يوم عرفة في كل عام يقول الله سبحانه وتعالى للملائكة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى عبادي، جاءوني شعثا غبرا، جاءوا من كل فج عميق يقولون: لبيك اللهم لبيك. أذن إبراهيم بالناس بالحج، قال: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، يأتون من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. فلبى الناس هذا النداء: لبيك اللهم لبيك. حمل الله النداء والأذان عبر العصور، يقول: انظروا إلى عبادي، جاءوني شعثا غبرا، جاءوا دون أن يتطيبوا، جاءوا متجهزين للوقوف بين يدي لطلب المغفرة، لطلب العفو، لطلب العتق، لطلب الحاجات الدنيوية. جاءوا إلى الله سبحانه وتعالى وقد نسوا كل شيء، حتى نسوا أن ينظروا إلى في المرآة. جاءوا متخلين عن كل شيء أشعث، أغبر عليه غبار. أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. فغفر الله سبحانه وتعالى لأهل الموقف، أي أهل عرفات. ويغفر الله سبحانه وتعالى لمن لم يقف في عرفات، إذا اجتهد في طاعة الله سبحانه وتعالى. هذا يوم المباهاة، فليرى الله سبحانه وتعالى منا خير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم الدعاء، يعني أكثر الدعاء عرضة للإجابة. يعني أنت لو نفسك في حاجة ادخرها ليوم عرفة، أو ادعيها الآن وركز أنك تدعيها تاني يوم عرفة. أيا كانت هذا الشيء، خزائن الله ملأة، أعظم الدعاء، أعظم العبادة، أعظم التعلق، أعظم الدعاء دعاء عرفة، أكثر دعاء مستجاب دعاء عرفة. قال: أعظم الدعاء دعاء عرفة. طيب ربنا سبحانه وتعالى يدي لفلان وفلان بس وبقية الناس؟ لا لا لا، الله يعطي الجميع، خزائن الله ملأة. لو أن أولكم وأخيكم وإنسكم وجنكم قاموا فسأل كل واحد مسألته ما نفذ ذلك مما عند الله شيئا. اطلب كل اللي انت عايزه، اطلب في الدين، اطلب لدينك، قل: اللهم آت نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها. اطلب أن ربنا يهديك، اطلب أن ربنا يزورك صحبة صالحة، اطلب أن ربنا يهدي قلبك، اطلب أن ربنا يرزقك حبه. كان صلى الله عليه وسلم يرفع إليه يقول: اللهم ارزقني حبك. اطلب من ربنا يرزقك خشيته. لا ربنا، انا أنا مش بخشاك يا رب، ارزقني الخشية. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك. اطلب اطلب من ربنا الطاعة، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. اطلب من ربنا اليقين، قل له يا رب أنا يقيني ضعيف، ومن اليقين ما تهون به علي مصائب الدنيا. اطلب الصحة، اطلب العافية، اطلب الزرية، اطلب ما تشاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الدعاء دعاء عرفة، وأفضل ما قلت وقال النبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا هذا الدعاء، يقول لك: وأكثر في يوم عرفة من لا إله إلا الله، فإنها بها تنجلي القلوب، إن القلوب تصدأ وجلاؤها لا إله إلا الله، إن الرحمات تنزل على قلوب موحدة، على قلوب مخلصة. الإنسان يدعي ولكن ممكن يكون قلبه ضعيف، ممكن يكون قلبه مصدي، ممكن يكون قلبه فيه شرك ورياء، بيدعي عشان يتصور، بيدعي عشان الناس تقول، بيدعي عشان الناس تشوفه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك: وانت بقى في وسط الطاعة اجتهد انك تحقق الاخلاص، انك تحقق ان تفعل الاعمال لله، فلا تحب ان يرى احد هذه الاعمال، انك بتعمل في خفاء، انك مش بتعمل عشان الناس تقول. يظل الشيطان مع الانسان بعدما يفعل العمل الصالح حتى يتكلم به فيرائي به. أنا واحد يعمل عمل صالح، تصدق صدقة، خلاص تصدق لله، يقول له: يا رب تقبل. يظل الشيطان وراء هذا الرجل عشان يقعد مع أصحابه يقول لهم: والله الواحد مش عارف يعمل إيه، والله يعني الواحد امبارح بيتصدق على واحد حصل موقف كذا وكذا، حتى يتكلم به، حتى يرائي به. واحد يطلع يقول: ما ربنا قال ان تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. احيانا انت بتعمل عمل صالح وبتتشاف، ولكن الاصل في الاعمال الصالحه انك تخفيها، وتخفيها دي فيها تكلف، انك تفعل عمل صالح وانت ترجو هذا العمل بين الله، انك تعمل عمل لله، انك تتصدق لله، انك تصوم لله، انك تذكر لله، انك تدعي لله، انك ترضى لله، لله وحده لا شريك له. مش بتعمل عمل عشان الناس تقول ولا الناس تشوف ولا الناس تعرف ولا يهمك ان الناس تعرف، انك تتخلص من رؤية الناس. قال: وافضل ما قلت وقال النبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهذا دعاء، هذا دعاء الثناء على الله، إن احنا محتاجين نثني على الله. ولو أنت متخيل أنك لما تطلب هتاخد عطاء كبير، فاعلم أن الثناء على الله يعطيك عطاء أكثر مما تتخيل. يعني لو أنت كنت هتطلب حاجات معينة وتظن أنه بهذا أنت قد كفيت، فاعلم أنك إذا بذلت وقتك في الثناء على الله فإن الله يعطيك أفضل مما تتخيل، يختر لك سبحانه وتعالى. ولا مانع أنك أنت تجيب دعاء القرآن والسنة، وهو أفضل الدعاء، أنك أنت في كتيبات بتتباع مكتوب عليها أدعية الكتاب والسنة، موجودة في كل حتة، تطبيقات على الموبايلات موجودة على النت في كل حتة، أدعية القرآن والسنة، وتتمرن عليها من الآن. لما يجي يوم عرفة أقعد مع نفسك قعدة، أقعد عشية عرفة من الظهر للمغرب، حاول تفضي نفسك. طب أنا عندي شغل، حاول تاخد أجازة. الناس كلها تاخد أجازات؟ لا، مش الناس كلها، الناس درجات، واحتياج الناس في الطاعة درجات، وقلوب العباد درجات. من قدر استطاعتك حاول انك انت تخلو بنفسك، حاول انك انت تقعد في بيت ربنا، او تقعد في بيتك لوحدك، استغفر واقرأ القرآن واذكر وادعي، حاول انك انت تصوم يوم عرفة، حاول انك انت تجتهد على قلبك في هذا اليوم ان هذا اليوم يكون يوم طاعة، وانك تتأهل بهذا اليوم للعام الجديد، تتأهل بهذا اليوم لليوم الذي يليه يوم النحر الأكبر، انك انت ازاي تعرف تحط برنامج ليوم العيد. ولا يخفى، وبها اختم، ان العبادة في وقت الغفلة مضاعفة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عبادة في الهرج كهجرة إلي. فالعبادة في الوقت الذي يغفل فيه الناس عن طاعة الله سبحانه وتعالى يكون لها مكانة عند الله سبحانه وتعالى. فأكثروا من ذكر الله سبحانه وتعالى، والهجوا وأذزوا بهذا الجلال والإكرام، واجتهدوا في الدعاء، وإني داع فأمنوا. اللهم اقسم لنا من خشيتك